وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أفاض علينا من الخيرات ومن علينا بالصالحات والقربات وكفر عنا المعاصي والسيئات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء والصفات وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا في الحياة إلى الممات أما بعد أيها الإخوة في هذا البرنامج بينات من كتاب الله جل وعلا نختارها ونتحدث فيها ونمتع أنفسنا بسماع قراءة الآيات التي نتحدث عنها فما أحسن هذا الحديث وما أحسن هذا الاجتماع وما أحسن هذه الدقائق وخير ما فيها آيات كتاب الله التي تتلى والتي نسمعها فنزداد بها أجرا ونزداد بها عند الله قربا في استهلال هذه الحلقة نستهلها بما اعتدناه من قراءة الآيات والحديث عنها تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن صدق الله العظيم إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات آية من كتاب الله جل وعلا تزيد المرء إقبالا على الله ورجاء لما عند الله سبحانه وتعالى وفرحا برحمة الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى لعباده كلنا ذلك الرجل الذي يجري منه الخطأ ويحصل منه الخلل ويقوم على وتحصل منه السيئة ويقارف المعصية ويتجرأ على حدود الله سبحانه وتعالى ويتأخر عن طاعة أو يتخلف عن أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى فلربما أصابه شيء من الخوف وربما نزل في قلبه الذعر أن يكون الله جل وعلا قد أخذه بذلك الذنب والله سبحانه يقول إن الحسنات يذهبن السيئات فمهما يكن من المرء من خطأ أصابه أو سوء ألم به أو شر اقترفه فإن الله سبحانه وتعالى ما أن يقوم بالصالحات بعده ويصلي الصلوات إلا ويغفر الله جل وعلا له جاءت هذه قصة فيها قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلكم الشاب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فقبلها وفي بعض الروايات كما عند أحمد وغيره وهي رواية لمسلم أيضا أنه فعل معها كل شيء إلا النكاح أو الوقاع يعني أنه لم يطأها في فرجها فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال صل معنا فلما صلى معهم أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فجعلها الله جل وعلا تكفيرا لسيئته. فلما قال الصحابي ألي خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل للناس كافة أو لجميع الأمة، كما جاء في الروايات التي رويت في هذا الحديث. أرأيتم لطف الله؟ أرأيتم عفو الله؟ أرأيتم رحمة الله سبحانه وتعالى؟ كل يعلم من حاله أنه لا يزال على الخير يجاهد نفسه ويطلب بها الصالحات ويأطرها على الخيرات ويأمرها بالقربات، لكن النفس تشرد والنفس تضعف والحالة تتغير، فلربما واقع معصية، ولربما ضعفت نفسه في حال فاقترف سيئة، ولربما تكلم بالخطيئة، ولربما اغتاب، ولربما نم، ولربما تحركت عينه إلى عورة، أو نظر إلى ما يحل له ما لا يحل له النظر إليه. كل ذلك يجري منا، وكل ذلك يحصل منا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل لأهل الخير والبر والإحسان فرجة ورحمة ومغفرة، كلما وقعت منهم هذه السيئة أسرعوا إلى الطاعة فمسحتها وأحصلوا الخير، فكان سبباً لذهاب ما عليهم من المعاصي والسيئات. ومن هذا ما جاء في حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإنها في معنى هذه الآية، وذلك أن المرء مأمور بأن يلازم التقوى وأن يحمل نفسه عليها في كل حال وآن، وأنه مهما بلغ به الأمر من التقوى فإن النفس مجبولة على الخطيئة وعلى السوء وعلى المعصية، فإذا جرى منه شيء من ذلك فإنه أسرع ما يكون إلى الطاعة لتمحى بها السيئة وتغفر بها الخطيئة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل عبادي خطاء وخير الخطائين التوابون. أيها الإخوة، منا من الناس من إذا وقعت منه السيئة استكثرها فظن أنها توبقه وأنها تهلكه، ولا يزال به الشيطان حتى يعمق ذلك الأمر في نفسه فيكون سببا لانحرافه أو سببا لنكوصه عن الطاعات وإقباله على المعاصي والسيئات، فيستولي عليه الشيطان فيهلك. أما أهل الإيمان فإنهم إذا ما حصلت منهم السيئة سرعان ما يتوب، سرعان ما يؤوب، سرعان ما يرجع. ولذلك جاء في قول الله جل وعلا لكل أواب حفيظ. أواب يؤوب ويرجع ويتوب ويعاود الطاعة بعد أن تحصل منه المعصية ليطلب مغفرة الله سبحانه وتعالى. والمقصود هنا بقول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، المقصود بها الصلوات، ولأجل ذلك كانت في استهلال هذه الآية وأقم الصلاة، وكان هذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقصد بالآية عموم الصالحات، وإن قال بذلك من قال من السلف كمجاهد وغيره، لأن هذه الصالحات الأخرى وإن كانت سببا لتكفير السيئات لكنها ليست في هذا المقام أو ليست الدلالة عليها بهذه الآية، بل بآيات أخريات. في هذا نعلم عظم أمر الصلاة والمحافظة عليها مهما كان عليه الإنسان من الخطيئة ومهما كان عليه من السيئة. وفيه النظر إلى حال، وهو أنه لما كان حال المرء أنه ربما تقع منه الخطيئة في كل حال وآن، وأكثر ما يكون الإنسان ملازمة له هي الصلاة، جعل الله جل وعلا الصلاة هي المكفرة للسيئات، وهذا من عظيم رحمة الله بنا. فلما كان المؤمن محافظاً على صلواته طالباً رضا الله سبحانه وتعالى في هذه الشعيرة والشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى جعلها مكفرة لسيئاته. ولهذا في الحديث الذي في الصحيح والصلوات المكتوبات مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهنا أمر ينبغي الانتباه له وينبغي الاعتبار به، وهو أن هذه الصلوات مكفرات للسيئات. لكن ينبغي أن يعلم المرء أن ذلك ليس فيه تهوين للذنوب والمعاصي وتسهيل لها ولمقارفتها والوقوع فيها، ولكن فيه بيان عظيم أمر هذه العبادات والصلوات. فلا يتجرأ الإنسان على المعاصي والسيئات، فإنه إذا تجرأ عليها يوشك أن يحبس عن الاستغفار، ويوشك أن يمنع عن الطاعة، فتكون سبباً لهلاكه وحصول البلاء عليه. أما أهل الإيمان فإنهم الذين لا يزالون يجاهدون نفس أنفسهم، لكن إذا خانتهم نفوسهم أو استولت أو استعدت عليهم الشياطين فسبقتهم إلى المعاصي، سرعان ما يرجعون ويأوبون. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه يقول إن الله تعالى لم يرضى للعبد حتى ستر ذنبه، ولم يرضى بستر الذنب حتى غفر له، ولم يرضى له بالمغفرة حتى بدل سيئته حسنة. وفي ذلك قول الله إن الحسنات يذهبن السيئات، وقول الله جل وعلا في آية أخرى يبدل الله سيئاتهم حسنات في آخر سورة الفرقان، ليعلم عظيم رحمة الله ومغفرته لعباده. أيها الإخوة، أسرعوا إلى الطاعات وأسرعوا إلى الصلوات، ولتعلموا أنها بإذن الله جل وعلا للمعاصي والذنوب مكفرات. ويا عظيم خسارة من لم يحافظ على هذه الصلوات، فكانت سبباً لتراكم الذنوب عليه وتتابعها عليه، حتى تكون سبباً لهلاكه ولقائه عند ربه بالبلاء والمعصية والسيئة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يعيننا على طاعة ربنا، وأن يجعلنا من المسارعين إلى الخيرات والقربات. إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة، أنبهكم، أحذركم، أذكركم بعظم أمر هذه الصلاة، أذكركم بعظم أمر هذه الصلاة، فإنه يوشك أن يكون أعظم ما يقدم المرء بين يدي ربه جل وعلا هي صلاته، التي بها نجاته وفلاحه عند الله سبحانه. ولأجل ذلك جاء في بعض الأحاديث أنه إذا أول ما يسأل عنه العبد صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله، وأردت رد سائر عمله. أترككم في حفظ الله ورعايته، والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.